حديث اليوم أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأن أسكنه حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري. أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأن أسكنه حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري. أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأن أسكنه حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري. طبعا سيدنا إبراهيم معلومة كده برضو يمكن بعضكم ما سمعنيش قلتها قبل كده، كلمة إبراهيم لها معنى. إبراهيم كلمة سريانية تعني أب رحيم، إبراهيم تعني أب رحيم، وقد كان إبراهيم أبا رحيما فعلا بالأمة، وهو الذي دعا ربه تبارك وتعالى لمكة ولأهلها، وهو الذي دعا أيضا أن يبعث الله من ذريته رسولا، فكانت الدعوة مجابة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم أبو الأنبياء، فقد كانت الأنبياء جميعا تقريبا من ذريته، عشان كده بيسموه أبو الأنبياء. وإبراهيم حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى رآه في السماء السابعة فوق الأنبياء جميعا مسندا ظهره إلى البيت المعمور. طبعا إذا كان سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، والبيت المعمور في السماء السابعة يقابل الكعبة، وكما يطوف المسلمون بالكعبة تطوف الملائكة بالبيت المعمور والطائفون بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، يعني كل يوم 70,000 جداد. إذا كان بقى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يبقى وجهه فين؟ يبقى متجه بالوجه لإيه؟ إذا كان الظهر مسنود على البيت المعمور أمال يبقى الوش رايح فين؟ وطبعا سيدنا إبراهيم معروف إنه كل من يموت من أولاد المسلمين قبل أن يبلغ الحلم يطلع عنده ويعيش في كفلته، حالة خاصة، حالة خاصة. أولاد المسلمين ما بيبقوش في القبور وما بيبقوش في حياة البرزخ العادية، وإنما بيبقوا في كفالة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم قصته طبعا معروفة، ومش بس قصته معروفة، الأمر اللي وصل له ده حسن خلقك ولو مع الكفار اتنفذ، بدليل إن سيدنا إبراهيم ذكر له أكثر من حوار في القرآن. حواره مع أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه بقى هيقول له إيه، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. الأب ده بيصنع الأصنام وبيبيعها كالنجار، وبيعمل الأصنام من خشب ويبيعها للناس ويعبدوها، يعني مش بس كافر بل يحض على الكفر ويصنع الأصنام. شوف الحوار كان غاية في الأدب والرقة وحسن الخلق. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، لا يذكر مع العذاب، يذكر مع الرحمة، يذكر مع العذاب إيه؟ إن الله شديد العذاب، إن الله عزيز ذو انتقام، الجبار القهار القوي شديد العقاب. فلما جاي يجيب سيرة العذاب كان ممكن يقول له فيمسك عذاب من القهار من الجبار، شوف قال فيمسك عذاب من الرحمن. شوف اختيار اللفظ، اختيار اللفظ. ايضا لو تشوف الحوار بتاع سيدنا ابراهيم مع الملك اللي ادعى الالوهيه، ادعى الالوهيه، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. شوف شوف بيكلمه ازاي، قال انا احيي واميت، ولا شتم ولا سبه ولا جادل معاه، نقله لحاجة تانية. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. شوف الحوار، فسيدنا إبراهيم كان بينفذ الأمر وهو حسن الخلق. لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى له حسن خلقك ولو مع الكفار، ليه؟ لأن الخلق سجية، الخلق طبع، الخلق سلوك، وصاحب الأخلاق الحميدة لا يمكن يبقى صاحب خلق في حال دون حال، أو مع ناس دون أناس. يعني الصادق صادق مع الصادق ومع الكاذب، الكريم كريم مع الكريم والبخيل، اللي عنده وفاء عنده وفاء مع اللي عنده وفاء ومع اللي ما عندوش وفاء. من تعود على الوفاء بالعهد يفي بعهده لمن عاهده ووفى له، ويفي بعهده لمن عاهده ولم يفي له، مش كده؟ الأخلاق لا تتجزأ. مش ممكن انت تبقى الفاظك كويسة وحلوة مع الناس ومع اهل بيتك تبقى الفاظك وحشة. مش ممكن تقابل ناس بوجه باش طلق وتقابل الغير بوجه عبوس. الناس اللي بتبقى بالشكل ده اللي تجده مثلا في وظيفته يخش عند رئيسه تجده غاية في الادب واللباقة والخلق ومزرر الجاكيتة واقف كده بيتكلم بمنتهى دماثة الخلق، ومع مرؤوسيه بقى قليل الأدب ولسانه طويل ومؤذي، ده إنسان غير طبيعي، إنسان غير طبيعي. المدير أو الموظف الكبير اللي في شغله قاسي على الموظفين وقليل الأدب، وفي بيته يعني تجده بيطلع غله بقى في شغله، ما هو في بيته مش عارف ياخد حقه، وأغلبهم كده. وأنا شخصيا رأيت الكثير من الناس بهذا الشكل لما كنت صغير، وكنت لي رؤساء كنت بشوف منهم الرحماء العقلاء الحكماء اللي كانوا ياخدوني كده يعلموني وانا صغير كده ويعاملوني معاملة كويسة، وشفت منهم اللي جاي الصبح مكلضم ومكشر ومبوز بيتخانق مع دبان وشه، وكنت بكتشف بعد كده ان اللي مكلضم ومكشر ومتخانق مع دبان وشه ده واخد علقه قبل ما ينزل، وتجده ضعيف الشخصيه جدا في بيته. ده انسان غير سوي، انسان غير سوي. الامين هل ممكن يبقى امين مع الامناء ويبقى لص مع اللصوص؟ مش ممكن. الشريف شريف، الامين امين. ولذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بينبه للنقطه دي وان الاخلاق لا تتجزا، شو بيقول ايه؟ أد الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لانك لو اديت الامانه لمن ائتمنك وخنت من خانك، انت ايه؟ انت امين ولا خاين؟ تعرف واحد صادق معك في حديثه فانت كمان بتصدق معاه، تعرف واحد بقى بتاع ثلاث ورقات وبيكذب ويلف ويدور تقوم انت كمان تقول زي ما بيكذب علي اكذب عليه، تكذب وتلف وتدور، تبقى انت ايه؟ انت صادق ولا كاذب؟ واحد بيكرمك لما تروح له البيت او تزوره بيكرمك ويقدم لك ما يجب نحو الضيافه ويقوم بواجب الضيافه وتحس بكرمه، فلما يجي لك بترد له. بتروح لواحد تاني مش كريم بيعاملك معامله ما فيهاش كرم، ما بيسالش فيك، ما بيحييكش بتحيه الضيوف، فلما يجي لك تقول انا بعامله بمعاملته. انت ايه؟ انت هنا فين؟ فين اخلاقك؟ الاخلاق لا تتجزا ابدا. الاخلاق هي اساس الدين وهي اساس العقيده، ولذلك قال بعض الحكماء لا اخلاق بغير عقيده ولا عقيده بغير دين. لا اخلاق بغير عقيده ولا عقيده بغير دين. بل يحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته، من بعثته ورسالته وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، يحدد الهدف تحديد كامل فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت عارف إن في اللغة العربية لما تيجي في أول الجملة كده يقولوا عنها إيه؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر، وكأنه حصر الهدف كله في ايه؟ في كلمة أتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأنه حصر الهدف من بعثته في حاجة واحدة، أن يتمم مكارم الأخلاق. وبعدين مش بس كده، ده بيحدد الأمكنة والمطارح والمقامات يوم القيامة. أعلى مقام يوم القيامة مقام مين؟ سيد الخلق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام لا ينبغي لأحد من الخلائق أبدا إلا لرسول الله، فهو أعلى الخلائق جميعا مقاما يوم القيامة، أعلى من جميع الأنبياء والرسل كله كله كله كله. أعلى مقام هو مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل ما كان الإنسان قريب من رسول الله في مقامه كان في المقام الأعلى، وكلما ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان في المقام الأدنى، مش كده؟ هو بقى بيحدد المقامات للأمة، بيقول إيه؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا الملتمسون للبراء العيب. الأخلاق، الطبع، السجية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتتكلم أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدق، أهو ده خلق. الكلمة الطيبة صدق، مش كده؟ أهو ده خلق. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أهو ده خلق مع الأهل، مش كده؟ امسك بقى جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التربوية التي تهذب الأخلاق، تجد أساسها كله الأخلاق. وشوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقوله بقى وإنك لعلى خلق عظيم. نرجع للحديث بقى، بنشوف جزاء من حسن خلقه. فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي. طبعا الكل يعلم أن الشمس تقترب من الرؤوس يوم القيامة، فيغرق الناس في عرقهم، فغارق إلى أذنيه، وغارق إلى كتفيه، وغارق إلى حقويه، حقويه مواضع الحزام العظمتين اللي في الجنبين دول، وغارق إلى حقويه، وغارق إلى ركبتيه، وغارق إلى كعبيه، كلهم بحسب عمله. طب في ناس ما بتعرقش خالص بقى، وفي ناس ما بتحسش بالشمس خالص، دول قاعدين في الظل. ايه الظل اللي موجود يوم القيامة؟ ما فيش في يوم القيامة ظل غير ظل واحد بس، ظل العرش. ده الظل الوحيد الموجود، الظل الوحيد الموجود يوم القيامة هو ظل العرش. فتصور ان من حسن خلقه في ذلك اليوم حيث لا ظل الا ظل الله وظل عرشه، هؤلاء ذوي الأخلاق الحسنة مستظلون بظل عرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. فأدي أول حاجة بيقولها، أن أظله في عرش. وبعد شوف الثانية إيه، وأن أسكنه حظيرة قدسي. القدس الطهارة، والحظيرة المكان، المكان اللي بيجتمع فيه أو يستريح فيه الإنسان. وكل ما أنت كنت مهتم أوي بحاجة بتعمل لها حظيرة، الحظيرة دي تأوي ما يوضع فيها، حتى إذا كان دجاج، حيوانات، بهائم، بتأوي من البرد والحر والقر، وفيها الطعام وفيها الشراب، فيها المأوى، فيها المسكن، فيها السكون، فيها الأمان، فيها الحصن، فيها كل شيء. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وأن أسكنه حظيرة قدسي، شوف بقى العطاء الثالث، وده أكبر عطاء، أكبر عطاء بقى، شوف بقول إيه، وأن أدنيه من جواري. تخيل بقى أنت دي هتبقى شكلها إيه. كل ده جزاء من حسن خلقه. ربنا سبحانه وتعالى بقى نبه المسلمين لحاجات كتير قوي، من ضمنها مثلا لما كانت الكفار بتعبد الأصنام، المؤمن يقول له أنت بتعبد صنم، أنت ما بتفهمش، أنت مخك كذا، أنت يغلط. يوم ربنا يقول لهم إيه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شوف، ما تسبوش الأصنام. ليه؟ لأنك لما تسبوا حيضطر فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الإنسان، اشتد غضب الله تبارك وتعالى على من سب والدين. لما الناس بتسأله بتقول له يا رسول الله، وهل يشتم الرجل أباه أو أمه؟ قال نعم، يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم الرجل أباه وأمه. مش كده؟ أنت لما تشتم أبوه هيشتم أبوك وهيشتم أمك، ويبقى أنت أكنك أنت جبت الشتيمة لوالديك. اللسان النظيف، اللسان الحلو مهم أوي. وأظن من المعلوم انه النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ بيقول له عظني يا رسول الله، فقال له يا معاذ امسك عليك هذا، وامسك بلسانه، فقال يا رسول الله او مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. شوف، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلمة مهمة أوي. وشوف لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يرفعه الله بها إلى أعلى عليين، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها إلى أسفل سافلين. كلمة، كلمة. وقال لك إن الرجل لا يدلي بالكلمة يضحك بها أصحابه، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. شوف قد إيه الكلام اللي ملوش لزوم، وطبعا من صفات المؤمنين اللي كلمنا عنها في سورة المؤمنون لما ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية على طول إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. الغيبة بقى والنميمة بقى والكلام عن الناس والكلام الوحش والكلام السيء. وبعدين لو تلاحظ أنت كل كلمة بتتكلمها لديك رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تريح الملائكة شوية، ما تقلل كلامك شوية. وصدق اللي قال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مش كده؟ ما قدرك ربنا على كلمة حلوة أقولها، ما فيش ما تقولش. فلان جت سيرته امدح فيه، ما تقدرش تمدح فيه لأنك مش عاوز تكذب وهو ما يستاهلش. قول معرفوش، معرفش عنه حاجة، الله أعلم، الله أعلم، ما عنديش فكرة، معرفش. ما تغلطش، حاول إنك ما تغلطش. كم من بيوت اتخربت بالكلام. امبارح واحدة ستة قابلتني وأنا طالع حالتها وحشة جدا، وجاية بتشتكي لي وبتقول لي في ليا جارة مسوقة سمعتي في الحتة كلها، وبتدعي إن أنا على علاقة بابن عمي، وابن عمي مسافر، وبتقول ده بيبعت لها جوابات وبتبعت له جوابات، وجوزي طبعا بيسمع الكلام ده، وحالتنا في البيت نار، وانا بريئه ويعلم الله اني بريئه. اعمل ايه يا عم الشيخ؟ شوف الغلب، شوف. طب ليه كده؟ قلت لها روحي اعملي لها محضر في قسم البوليس، ارفع عليها قضيه، اطلبي رد شرف، وخلي جيرانك يشهدوا بالكلام اللي هي قالته، لان هتنكر تقول ما قلتش. فخلي جيرانك يشهدوا، ومن يكتم الشهاده فانه آثم قلبه. طب السيدة عائشة برأها الله من فوق سبع سماوات. طب احنا مين حيبرأنا؟ مين حيبرأنا؟ وبعدين من نقل إليك نقل عنك. وبعدين البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اصنع ما شئت فأنت مجزي به كما تدين تدان. فلو كلامك حلو، أخلاقك حلو، الناس هتحبك. وخلي بالك من نقطة، ألسنة الخلق سهام الحق. ألسنة الخلق سهام الحق. ومن شهد له جماعة من المسلمين فهو كما شهد. ومرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ وجبت. قال هذا أثنوا عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنوا عليه شرا فوجبت له النار. أيما رجل شهد له جماعة من المسلمين فهو كما شهد. طب ما تخلي الناس تشهدك شهادة حلوة بقى مادام المسألة بالشكل ده. ما تخلي الناس تحبك، ما تخلي الناس تترحم عليك بعد ما تموت، ما تحاول تحسن إلى من أساء إليك. هل إحنا بنؤمر بما لم يؤمر به سيد الخلق؟ سيد الخلق أمر بإيه؟ لما ربنا بعت له وأوحى إليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل يعني إيه؟ جبريل طلع ونزل قال له ربنا بيأمرك أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد.